نعم بارك الله. قال الشيخ رحمه الله: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. لما يقول ليس كمثله شيء، فيه رد على الذين يشبهون الله بأحد من خلقه. وهو السميع البصير، رد على من ينفون صفات الله تبارك وتعالى، لأن قلنا صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. صفات الله جل وعلا ليست كصفات المخلوقين. لذلك قال الشيخ: لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. فبالتالي ما نقولش لا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بالصفات دي، فكيف نصف الله عز وجل بها؟ هذا طبعا غير صحيح، لأن الله حي عليم قدير، والعبد قد يسمى بهذه الأسماء ولكنه لا يشبه الله تعالى في شيء من صفاته ولا في أسمائه. فالمخلوق برضو اللي هو زي إنسان يقال عنه موجود وحي وعليم وقدير، ولكن ما نقدرش نقول إن ده تشبيه بالله أو تشبيه لله، لأن هناك اتفاق في المسمى، لكن هناك في الاسم هناك اختلاف في من سمي بهذا الاسم. رب العزة سمى بعض عباده بهذه الأسماء أيضا، قال سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت. الحي ده مش من أسماء الله الحسنى، الحي ومن صفاته جل وعلا الحياة، فرب العزة أطلق هذا الاسم على الإنسان على المخلوق. قال: وبشروه بغلام عليم. صفة العلم اللي هو سيدنا إسحاق عليه السلام لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم به، ورب العزة أعطاه صفة عليم. إنما بقى في إسماعيل قال: غلام حليم. عند إسماعيل ذكر صفة الحلم، وعند إسحاق ذكر صفة العلم، فبشرناه بغلام حليم. هذا يتعلق بإسماعيل عليه السلام. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب العزة لما وصف الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده يتعلق بمين؟ تعلق بالإنسان الذي خلقه الله سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، العزيز ده أليس اسم من أسماء الله عز وجل، لكن سمي به رجل، ده في القرآن الكريم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. الملك أليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن صفات الله أنه له الملك جل وعلا. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، مؤمنا من أسماء الله المؤمن. كذلك في قول الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، من أسماء الله المتكبر الجبار جل وعلا. وقس على هذا كل ما تجد في القرآن الكريم أن ما سمي به الإنسان أو المخلوق لا يشبه الله تبارك وتعالى فيما سمي به الخالق. فالله سمى رسوله بصفات مثل رؤوف ورحيم، وأيضا سمى بعض خلقه بأسماء، وهذه الأسماء تدل على صفات، ولكن ننفي المشابهة بين الله وبين أحد من خلقه. كانت هذه الجملة الأولى. نأخذ الجملة الثانية اليوم إن شاء الله ونكتفي بها. الشيخ بيقول في متن العقيدة الطحوية: ولا شيء يعجزه. يبقى احنا شرحنا الآن الجزء الأول، وهي إيه؟ لا شيء يشبهه جل وعلا، ولا شيء يعجزه. ده في إثبات الكمال لقدرة الله، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمة قدير على وزن فعيل مبالغة في القدرة، قدرته تبارك وتعالى لا يعجزها شيء. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جعل النار بردا سلاما على إبراهيم عليه السلام أمر مريم أن تهز جذع النخلة. لو إحنا جميعا بنهز جذع نخلة هل تنزل ثمرة واحدة؟ ولكن القوة في امتثال أمر الله، وهزي إليك، خذي بالسبب، تساقط عليك رطبا جنية، وهي في المحراب يأتيها رزقها. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه قدرة الله جل وعلا، والله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من دلائل القدرة قوله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي معنى لا يؤوده؟ يعني لا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى حفظهما. هذا النفي لثبوت كمال ضده. إنما هو لثبوت كمال ضده. يعني لما يقول لك مثلا ولا يظلم ربك أحدا، ده دليل على كمال عدله سبحانه وتعالى، هو العدل. لما يقول لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ده دليل على كمال العلم، كمال علمه سبحانه وتعالى. لما يقول وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وما مسنا من لغوب يعني من تعب، دليل على كمال القدرة. لا تأخذه سنة ولا نوم، دليل على كمال الحياة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، دليل على كمال جلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. لكن النفي الصرف، مجرد النفي بس، لا مدح فيه، ما فيهوش مدح. زي لما تيجي تقول لإنسان أنت لست حرامي ولست كاذب ولست خائن ولست مرتشي ولست محتال، أنت لما تقعد تنفي عنه الصفات دي، ما أنت مدحته ولا شتمته؟ أنت سببته. مجرد النفي المستمر أليس مدح؟ أو كمن ذهب إلى أحد الملوك فقال له أنت لست بزبال ولست بتافه ولست بكذا ولست بكذا، فالنفي المستمر لمثل هذا يعتبر إهانة للملك ولا يعتبر مدحا له. كذلك القرآن الكريم جه بأصل وهو النفي المجمل والإثبات المفصل، يعني يقعد يثبت لله فضله وعظمته وكرمه وكبرياءه وصفاته وأسماءه وقدرته، لكن عند النفي بيجي نفي مجمل، نفي مجمل. زي ايه؟ أهل الكلام اللي الناس اللي تأثروا بأصحاب الفلسفة بعد اتساع الرقعة الإسلامية، كثير من غير العرب دخلوا في الإسلام وكان عندهم فلسفات، هذه أثرت على فهم العقيدة عند بعض المسلمين. فما بيجي يوصف ربنا عز وجل بيقول لك ايه؟ ليس بجسم ولا جثة ولا صورة ولا له لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض، وليس له لون ولا رائحة ولا طعم، وليس له حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة، ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح ولا أعضاء، وليس بذي جهات، وليس له يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. بالله عليكم، لما واحد يقعد يوصف ربنا بالوصف ده يليق؟ ده كله نفي نفي نفي نفي. لكن شوف بقى منهج القرآن في موضوع النفي. النفي المجرد ليس فيه مدح، لكن المدح هو الإثبات المفصل. النفي المجرد فيه إساءة أدب، لكن المدح المفصل هذا هو الذي فيه الثناء، والله تعالى أهل الثناء وأهل المجد، له صفات الكمال كلها. عشان كده لما نيجي نعبر عن الألفاظ في العقيدة نعبر بالألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، إنما لما نعرض عن ألفاظ الكتاب والسنة إلى ألفاظ أخرى هذه تدخلنا في متاهات، ونجد أنفسنا أمام بعض الأمور التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، لأن ستجد في بعض الكتب مثل هذه الألفاظ أن الله ليس بجوهر وليس بعرض وليس له لون وليس فوق وليس تحت وليس وليس وليس، كلها صفات السلوب أو أسماء السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، والإثبات تجده قليل جدا. لكن أنت لما تيجي توصف ربنا تقول إيه؟ الله عالم، الله قادر، الله حي. طب لما تيجي تنفي قول ليس كمثله شيء بس، يبقى أنت كده نفيت عن ربنا كل نقص، ونفيت عن ربنا كل عيب لا يليق بجماله جل وعلا. حتى أنا أوصي نفسي وإياكم بالدعاء، نكثر من الثناء على الله، الله يحب الثناء. تذكر الله بأسمائه الحسنى وانت ساجد، تقول يا كريم يا ودود يا رحيم يا وهاب يا عظيم، الله يحب هذا. تتقرب إلى الله بأسمائه الحسنى وتثني عليه بما هو أهله، وهو جل وعلا أهل الثناء والمجد. انظر مثلا إلى دعاء النبي عليه الصلاة، وهذا دعاء أتمنى أن تحفظوه، هذا الدعاء لمن نزل به هم أو غم أو كرب. قال في دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما من أحد يقول هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وغمه. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ينبغي لمن سمع هذا أن يحفظه. قال: نعم، عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا لما نيجي نثني على ربنا لا نكثر من النفي. أنت لما تيجي تذكر إنسان بالخير ما تقولوش أنت لست لص، هي ده مش مدح، أنت بتنفي عنه شيء مذموم فعلا، لكن كأنك شتمته. لما تقول له أنت لست لص ولست خائن ولست كاذب ولست تافه ولست حقير ولست زبال ولست ولست، أما تقعد تنفي أنت كده ما بتثنيش عليه، وإن كنت تنفي عنه الصفات المذمومة تقول له إيه؟ تقول أنت لست ممن يذم، أنت لست مذموما، ولكنك كريم سخي عاقل شهم. كده كترت من الإيه؟ كترت من المدح والثناء وأجملت النفي، نفيت عنه في جملة لكن مدحته في كم جملة؟ في عدة جمل. هكذا الأصل عندما نتعامل مع الله تبارك وتعالى، النفي يكون مجملا، أما الإثبات والمدح فيكون مفصلا، لأن الله يحب أن يذكر بأسمائه الحسنى جل وعلا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى إن أذن ربنا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. إذا لديكم سؤال في هاتين الجملتين من المتن اللي هي قلنا إيه؟ لا يشبه شيء من خلقه ولا يعجزه شيء جل وعلا. عن سؤال صفات. نعم تفضل. بنزل في الحديث طبعا في الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده شيء يعني آية محكمة، آية المفروض هي قاعدة. لكن مثلا حديث النزول، نزول الله سبحانه وتعالى، لما مثلا نكلم واحد من سواء من اهل البدع او حتى الملحدين، ما بيكفوش انك تقول له الايه محكمه تمام. هو طبعا لا ممكن لا يؤمن اصلا بالهيه القران او القران نفسه، بس هو عايز يقول ان في تناقض هنا اللي هو في حديث النزول. وان انا قرات يعني رساله للشيخ سامي تيميه بتفصيل عن حديث النزول، وفرق في الحديث اللي هو ان الله خلق ادم على صورته، وفي روايه على صورته. المقصود ده بالصفات، يعني ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم وخلق المخلوقين ببعض الصفات الله سبحانه وتعالى زي ما خلق ما يعني ما ده المفهوم من ذلك. لكن لما أقول بس أنا أقول له في آيات محكمة بإثبات الصفات لكن الكيفيه بتبقى مقبوله لان ده شيء من الغيب ما بيكفيش عن الرد ده. يعني ايه رايك حضرتك؟ احسنت، سؤال جميل. ما لا يتفق معك على الاصل فمن العبث الكلام في الفرع. تمام. هو في الاصل ليس بمؤمن وملحد، فهو لا يريد ان يفهم الا ما في راسه، فكأنه لا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه. وقال علي رضي الله عنه: من الناس من يسأل تعنتا، ومن الناس من يسأل تعلما. فالذي يسأل تعلما معناه طالب علم يريد أن يعرف، أما من أراد أن يشبع فيه شهوة الجدل، لأن الكلام شهوة، فلا نعطيه الفرصة ليشبع شهوة جدله، لأنهم لما جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقالوا له: سير عنا هذه الجبال، وأحيي من آبائك فلان وفلان لنسألهم عنك، أنت صادق أم كاذب؟ كان بيجاوب بجواب واحد، يقول: ما بهذا أمرت ولا بهذا بعثت. عرضوا عليه عرض ثاني: سير عنا هذه الجبال واجعل بلادنا مروجا كمروج الشام وأنهارا ومزارع. قال له: ما بهذا أمرت ولا بهذا بعثت. طلبوا طلب كمان، قال له: طيب أنزل ملك من السماء ومعه ورقة وأربعة شهود يشهدون أنك رسول من عند الله حقا. كان جوابه واحد، قال: ما بهذا أمرت ولا بهذا بعثت. أنا حتى أريحكم من هذه المسألة، هذه واحد، لكن أنا سأجيب على هذه التفاصيل. مسألة النزول كمثال، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. مع بعض المتشككين أو بعض المسلمين الذين قد لا يفهمون بالأدلة ولكن يحتاجون إلى البرهان العقلي، أنت في البراهين العقلية تضرب أمثلة حسية، بالمثال يتضح المقال، لأن بالمثال تقطع عليه كل طريق فيدهش من الإجابة. قل له مثلا: الطائر ينزل من الجو، طائر، حمامة أو غراب، طاووس، نسر، الطائر ينزل من الجو والطائرة تنزل من الجو، هل يستويان في نزولهما؟ خليه شغل دماغه، هذا نزول وهذا نزول، هل يستويان؟ وكمان بيعود على الوقت، يعني نعم. الزمن دائما هنا الليل. اتكلم عن الزمن، لا الزمن دي اتكلم معها في جزئيه اخرى. بالنسبه للزمن، نزول الله بالنسبه لك انت، اما ربنا جل وعلا فينزل في كل لحظه، ليس عند الله زمان ولا مكان، لان الزمان والمكان مخلوق، والزمان والمكان يتعلق بنا احنا عشان احنا مخلوقين. وطول ما في شمس وقمر في زمن، ما فيش شمس وقمر ما فيش زمن، لتعلموا عدد السنين والحساب. فأنا بقول له: ينزه ربنا عن مشابهة المخلوقين، احنا عشان بشر محدودين. وحتى أدلة على هذا، تجد مثلا في بعض الكواكب اليوم في الكوكب يساوي 1000 سنة على الأرض، هنا يوم وهنا يوم، يعني عد علينا 1000 سنة، اللي قاعد في الكوكب هناك عد عليه يوم واحد. فأقول له: المسألة بالنسبة لله لا تدخلها في حيز المخلوق، لأن الله أعلى وأجل وأعظم وأكبر. الحديث الذي قال إن الله خلق آدم على صورته، الراجح إن الضمير اللي هي الهاء عائد على آدم، يعني خلقه على هيئته التي هو عليها الآن. وهذا ينفي مسألة التطور، إن الإنسان كان كذا ثم أصبح كذا، لا، هو خلق على هيئته من أول مرة، أو خلقه الله تبارك وتعالى بكن، لم يكن أجزاء متفرقة ثم جمعه الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا، لا، ده هو على أحسن تقويم، خلق كامل من أول مرة وليس على مراحل. لأن أنت لما تيجي تعمل شيء تحتاج إلى إتقانه وتجهيزه وترتيبه وإعداده، تأخذ مراحل. إنما بني آدم في جهاز عصبي، وفي جهاز دموي، وفي جهاز هضمي، وفي جهاز إخراجي، وفيه قلب نابض، وفيه شرايين وأوردة طولها 100,000 كيلو متر، وفيه وصلات عصبية، وفيه مخ فيه أكثر من 200 مليار خلية عصبية. كل ده من شوية طين وتراب ومرة واحدة كن فكان. هذه القدرة وهذه العظمة. إنما احنا لما نيجي نعمل ريبوت دلوقتي، الريبوتات اللي بتسمعوا أنا دي، كم إيد بتشتغل فيها؟ اللي بيحط الزراع الميكانيكي، واللي بيحط البودي بتاع الجسم بتاعها، واللي بيركب فيها الأجهزة، واللي بيركب فيها الأضوية، كم يد تشتغل عشان تعمل لنا ريموت شبهه به البني آدم وهو يتحرك؟ وانظر طبعا إلى الإنسان الذي حس له حس ومشاعر وعقل وإدراك، وبين هذه الآلة التي يحركها الإنسان بالأزرار. إذن مع شرح والفهم لمن يريد أن يفهم ندخل في تفاصيل، لكن الذي لا يريد أن يفهم هذا مضيعة للوقت، والجدل يطفئ نور الحق، وفي النهاية تقوموا زعلانين ومتخصمين ولن يفهم شيء لأن قلبه مغلق. الكلام مع من قلبه مفتح. والله بارك الله فيك. نعم أحسنت، الله يرضى عليك، السؤال جميل، بارك الله فيك، أحسنت. بالنسبة لوسيلة الاتصال، الإخوة يسألون أنا أشرف بهم. نعم عندنا الموقع، الأسئلة تأتي لي من كل أنحاء العالم.